القرب عند الله بمحبته شفاعة عند الله. الله الله الله على نور رسول الله. الله الله الله على نور رسول الله. طه أبا الزهراء يا صاحب الإسراء. عفوك عن الأسرى حسن الختام والله. الله الله الله على نور رسول الله. الله الله الله على نور رسول الله. سيدنا النبي حنين حسن رسول الله.